الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب الدين عندنا الرخص عن الثقة نظرة مقاصدية. ووصلنا إلى الصفحة 13 وعنوان القاعدة الفقهية الكلية المشقة تجلب التيسير. هذه القاعدة من القواعد الكلية الخمس التي اتفق عليها أهل العلم في كتب القواعد الفقهية، والتي يسميها أهل العلم كتب الأشباه والنظائر. فأولها الأمور بمقاصدها، والثانية المشقة تجلب التيسير، والثالثة الضرر يزال أو لا ضرر لا ضرار كالحديث في لفظة أخرى، والرابعة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، والقاعدة الخامسة العادة محكمة. وكل هذه القواعد يتفرع منها قواعد كثيرة، فقاعدة المشقة تجلب التيسير. قلت لما عرفت معنى الرخصة، تكلمنا المرة السابقة عن الرخصة وعن العزيمة، لما عرفت معنى الرخصة عند أهل اللغة قالوا اليسر والسهولة وعدم التجديد، لأن الرخصة خلاف التجديد، كما في حديث البخاري إن هذا الدين يسر. فالأصل في هذا الدين التيسير وعدم التجديد، حتى يأتي الدليل بالتجديد لمعارض راجح يقدم على التيسير العام، فكان التيسير حينئذ من باب العام الذي يحمل على الخاص. فهذه القاعدة أصل كلي ودعامة أساس من قواعد الشريعة. وبينت طبعا في كتابي منهجية الفتوى وضرورة ربطها بالتقعيد الأصولي الفقهي ودفع الفوضوية، وانتهيت من هذا الكتاب ولله الحمد من شرحه وطبعه، وهو موجود PDF على الموقع، وكذلك الشرح موجود كله PDF، وبينت المسألة بالتفصيل. قلت روى البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان قال باب الدين يسر، بوب له بابا البخاري، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. فحدثنا البخاري يتكلم بروايته عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري بشرح صحيح البخاري قوله باب الدين يسر، أي دين الإسلام ذو يسر، أو سمي يسرا مبالغة بالنسبة إلى الأديان قبله، لأن الله رفع عن هذه الأمة الإصر، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. الحديث الصحيح مسلم يقول رب العزة فعلت فعلت، وفي رواية نعم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال سبحانه وتعالى فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال تعالى فعلت، وفي رواية نعم، لأن الله رفع عن هذه الأمة الإصر الذي كان على من قبلهم كما كان على بني إسرائيل. ورب العزة جل وعلا جعل موسى نبيا يناسب بني إسرائيل، كانوا فيهم غلظة وشدة وجحود، قال تعالى وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. رب العزة جل وعلا رفع الجبل من جذوره على بني إسرائيل قوم موسى عليه السلام، فرفعه حتى ظلوا يسجدوا رغما عنهم وينظروا بحاجبهم إلى الجبل حتى لا يقع عليهم. فجعل الله سبحانه وتعالى موسى يستطيع أن يحمل حجرا يحمله 10 رجال كان يحمله بمفرده، فلا بد من الشدة معهم. وكانوا إذا تنجست ملابسهم، ليس كما عندنا ولله الحمد والمنة في التيسير والحنيفية السمحة نغسل الملابس، بل كانوا يقطعون هذا الجزء الذي عليه النجاسة. فربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. والآثار أمور عظيمة، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وكما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، على حسب ما يوافق الأمة والزمن الذي فيه نبي من الأنبياء. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، على والأصل إن الدين عند الله الإسلام، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اجتنبوا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالكل يقول لا إله إلا الله، ولكن لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، هذه الشريعة التي تناسب هذا الزمن. كما كان في بداية الدنيا كان هناك آدم ومنه حواء من ضلع، فكانت حواء تنجب في كل سنة أنثى وذكر، والسنة التي بعدها، فلما لم يكن غير هؤلاء جوز في شريعة آدم أن يتزوج الأخ بأخته، ولكن حتى يفصل بينهما كان يتزوج الذكر من البطن الثانية أخته من البطن الأولى والعكس، حتى نسخ هذا الأمر وانتهى الأمر إلى ما نحن عليه. فالمسألة: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. إن الدين يسر، وديننا دين الحنيفية السمحة. فقال: ومن أوضح الأمثلة له أن توبتهم كانت بقتل أنفسهم، فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم، كما في بداية سورة البقرة على بني إسرائيل كذلك. فانظر لما أكثر من 70,000 أمرهم الله سبحانه وتعالى بقتل أنفسهم، فانظر إلى الآثار التي كانت على هؤلاء. ومن يفسد في الأرض بعد إصلاحها إلى يوم القيامة؟ بنو إسرائيل، نعوذ بالله من الخذلان. فربنا عظيم ويعلم من خلق. وتوبة هذه الأمة بالإقلاع والعزم والندم، الندم توبة، وتوبة هذه الأمة بالإقلاع والعزم والندم. قوله: أحب الدين، أي خصال الدين كلها محبوبة، ولكن ما كان منها سمحا أي سهلا فهو أحب إلى الله. طيب، ويدل على ذلك ما أخرجه أحمد بسند صحيح من حديث أعرابي لم يسمه، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير دينكم أيسره، وفي رواية: لن تنالوا هذا الأمر بالمغالبة، وخير دينكم اليسرى. أو الدين جنس، أي أحب الأديان إلى الله الحنيفية السمحة، كتب السماوية، التوراة والإنجيل والزبور وصحف موسى وصحف إبراهيم. فقال: أحب الأديان إلى الله الحنيفية السمحة. والمراد بالأديان الشرائع الماضية قبل أن تبدل وتنسخ. والحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام، والحنيف في اللغة من كان على ملة إبراهيم، وسمي إبراهيم حنيفا لميله عن الباطل إلى الحق، حنيفا مسلما لميله عن الباطل إلى الحق. فأصل الحنيفية البعد عن الباطل والميل إلى الحق، والمقاصد الشرعية كلها جلب المصلحة ودفع المفسدة، فكل معصية فيها مفسدة، وكل عمل صالح فيه مصلحة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، لميله عن الباطل إلى الحق، لأن أصل الحنيف الميل، والسمحة هي السهلة، أي أنها مبنية على السهولة واليسر، لقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. وهذه الآية أخذوا منها على ضوء القاعدة الكلية الأصولية من أصول الفقه متفق عليها، النكرة في سياق النفي تعم، النكرة في سياق النفي تعم. وما جعل عليكم في الدين من حرج، حرج نكر في سياق النفي، والنفي فين؟ وما، ما جعل عليكم في الدين من حرج، فكل الحرج مرفوع عن الأمة، هذه الأمة الحنيفية السمحة، هذا هو الأصل. ولكن هناك كما سيأتي تجديد لا بد منه، وهذا لا تستقيم الدنيا إلا به، من قتل يقتل، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فجعل رب العزة جل وعلا في القتل والقصاص حياة، لأن الذي يرى نفسه لو قتل قتل لانزجر الناس، وهذا التجديد من التيسير. لذلك قال: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وأصل الدين في الحياة التيسير، فانقلب القصاص والقتل إلى تيسير، لأنه زاجر لمن أراد أن يقتل بشرا. قال وقوله تعالى، وقوله صلى الله عليه وسلم: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، يعني لا يتعمق في الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجز وانقطع فيغلب، لا يتعمق. النبي قال: هلك المتنطعون، كما صحيح مسلم قال: إن فيكم لمنفرين، كما قال ابن عباس فيما رواه ابن بطة العكبري وطبراني في الكبير: وإياكم والتنطع والتبدع، وعليكم بالعتيق والتعمق، إياكم والتبدع والتنطع والتعمق، وعليكم بالعتيق، اللي هو إيه؟ مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فقال: والمعنى لا يتعمق في الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجز وانقطع فيغلب. ليس الأصل التجديد، لذلك كتابي أقمته على أثر سفيان الثوري كما بينت لك. الدين عندنا الرخص عن الثقة نظرة مقاصدية. قال ابن المنير: في هذا الحديث علم من أعلام النبوة، قد رأينا ورأى الناس قبلنا أن كل متنطع في الدين ينقطع، وليس المراد منع طلب الأكمل في العبادة، ليس كذلك، فإنه من الأمور المحمودة، بل منع الإفراط المؤدي إلى الملال والمبالغة في التطوع المفضي إلى ترك الأفضل وإخراج الفرد عن وقته، كما قال صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري ومسلم في نهاية الحديث: فمن رغب عن سنتي فليس مني. لما ذهب رهط من الناس إلى إلى زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة رسول الله، فلما قالوا لهم العبادة فظنوا أنه نبي الله سبحانه صلى الله عليه وسلم يختلف عن البشر، فتعمقوا في الأمر، فمنهم من قال: لا أنام، ومنهم قال: لا أفطر، كل يوم بالليل والنهار يعني صيام وقيام، ومن قال: لا أتزوج النساء، وفي رواية: لا أكل اللحم. فبين لهم صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم، وبين: إني أصوم وأفطر وأنام وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالتعمق يؤدي بك إلى الهلاك، نسأل الله السلامة والعافية. قال: ويستفاد من هذا الإشارة إلى الأخذ بالرخصة الشرعية، فإن الأخذ بالعزيمة في موضع الرخصة تنطع، كما بينا المرة السابقة، الذي في صحراء وليس هنالك إلا الميتة، ليست رخصة أن تأكل الميتة بل عزيمة، أصبحت الرخصة فرضا حتى لا تودي بنفسك إلى الهلاك، ولا تقتلوا أنفسكم، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فانظر إلى هذا، وبينت المرة السابقة هذا الكلام المهم من كلام الطوفي في شرح مختصر الروضة في مسألة انقلاب الرخصة إلى عزيمة وفرض، تاخد بالك. والحديث: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه. تمام. قال: فإن الأخذ بالعزيمة في موضع الرخصة تنطع، كمن ترك التيمم عند العجز عن استعمال الماء فيفضي به إلى حصول الضرر. وقوله: فسددوا، أي إلزموا السداد وهو الصواب من غير إفراط ولا تفريط. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا بين الإفراط والتفريط. كما قلت قبل ذلك، الحبل له طرفان ووسط، هناك تشديد وهناك تسييب، وتسهيل زيادة، لا هذا ولا ذاك، هو الوسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وهذه الوسطية التي اتصفت بها هذه الأمة، حديث صحيح: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال ابن حجر في فتح الباري في هذا الحديث، قال: التفقه في الدين معرفة قواعد الإسلام، الفهم والإدراك والوعي والتصور الصحيح والاستنباط والاستخراج للحكم الشرعي من الأدلة، من الكتاب أو السنة أو الإجماع، بفهم. هذا الفهم يوصل بك بإذن الله تعالى إلى النعيم الأبدي. أي يلزم السداد وهو الصواب من غير إفراط ولا تفريط. قال أهل اللغة: السداد التوسط في العمل. قوله: وقارب، أي إن لم تستطيعوا الأخذ بالأكمل فاعملوا ما يقرب منه. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وأخذوا من هذا هذه الآية أو الآيتين القاعدة المتفق عليها: لا واجب مع العجز. والحديث في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالتوسط في العمل. قوله: وقاربوا، أي إن لم تستطيعوا الأخذ بالأكمل فاعملوا بما يقرب منه بقدر الإمكان. وقوله: وأبشروا، أي بالثواب على العمل الدائم وإن قل. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، حديث صحيحين، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فالقضية هنا إنسان يصلي كل يوم الصلاة الكثيرة بالليل، قيام الليل، ثم يجد نفسه يتباطأ في ذلك، فيوما بعد يوم يقلل الصلاة ثم يتركها بالكلية، وهذا يحدث. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. الله سبحانه وتعالى يحب الدوام في العمل الصالح. ولا تشقوا على أنفسكم ولا تتنطعوا ولا تتشددوا، هذا هو. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في البخاري ومسلم، الخوارج سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام لا يفقهون ولا يعون، وهم معلوم عندهم الصدق، ومعلوم كما في عند السلف عند الخوارج، وما كانوا فيه من كثرة العبادات والصيام والصلاة وكل ذلك، ولكن ليس هناك فهم. يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، الحنجرة فحسب، لا يصل إلى القلب فينطبع العمل والآية والحديث في هذا، ليس كذلك، سفهاء الأحلام. لذلك أفسدوا الدين والدنيا، صار الناس يصفون الإسلام ويصفون المسلمين بالدمويين، فهذا عبث، ليس هذا دين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالفهم الفهم فيما أدلي إليك، كما قال عمر بن الخطاب في رسالته إلى أبي موسى الأشعري في القضاء. ماذا؟ قلت لا يفهمون ولا يفقهون ولا عندهم وعي ولا فقه، سفهاء عقولهم لا تدرك، يعني أغبية، يعني سفهاء الأحلام هكذا يعني. والمراد تبشير من عجز عن العمل بالأكمل، فإن العجز إذا لم يكن من صنيعه لا يستلزم نقص أجره، يعني المسألة لا يكلف نفسه إلا وسعه ولا واجب مع العجز. فقال هنا بأن العجز إن لم يكن من صنيعه لا يستلزم نقص أجره، وأبهم المبشر به تعظيما، الإبهام في هذه الصورة في هذا الحديث من باب العموم، تعظيما له وتفخيما. تمام. قلت نفي الحرج عن هذه الأمة أصل من أصولها. قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، قال القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن، ودائما أذكر الذين يحضرون جديد في المكان، يعني كتاب الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي أبي عبد الله من أجود كتب التفسير التي حوت على التفسير وقواعد الفقه وقواعد أصول الفقه وكذلك اللغة، فكان من أجود التفسيرات. شيخ الإسلام وشيخ المفسرين ابن جرير الطبري هو شيخ المفسرين، ولكن في النسخة التي عندي تصل الآثار والأحاديث، آثار السلف وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغالبها آثار السلف في التفسير، يعني هيخش أكثر من 35,000 حديث، وهو مرجع لكل المفسرين، ابن عطية وابن جرير الطبري وابن كثير والبغوي والكثير وابن أبي حاتم، فكل هؤلاء مفسرون، ولكن هو جمع الأحاديث والآثار ليكون هذا الكتاب الموسوعة العلمية مرجعية. أما أبو عبد الله القرطبي هو رجل فقيه وأصولي، وقد استفدت من هذا الكتاب عشرات السنين استفادة جمة، فانتبهوا واحرصوا على أن تأخذوا هذا الحديث، هذا الكتاب. كذلك ابن كثير مثل ابن جرير الطبري ومثل ابن أبي حاتم، لأنهم يهتمون بالحديث، ولكن الفقه عند ابن جرير الطبري، ولذلك أنقل منه كثيرا في مصنفاتي وكذلك المقالات والخطب والدروس. قال ابن القرطبي كما قلته من أقوى كتب التفسير التي صبغ بالصبغة الفقهية الأصولية اللغوية بلا نزاع، والذي جمع فعلا أحكام القرآن. قال عند سورة الحج، ومن جملة ما كان من مزايا هذا الكتاب الجامع لأحكام القرآن، أن الذين تكلموا في أحكام القرآن، إحنا عندنا أدلة الأحكام من السنة، تمام؟ يعني مثلا كتاب بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني، شرحه الصنعاني، كتاب المنتقى للمجد بن تيمية الذي شرحه الشوكاني، وهناك كتاب المنتقى لابن الجارود، وهناك كتاب لابن دقيق العيد، وكتاب الطبري غير ابن جرير الطبري، هذا أكبر مجمع كموسوعة علمية في أدلة الأحكام الحديثية، وصل إلى أكثر من 13,000 حديث. تمام، أدلة الأحكام هذه في الأحاديث، وهناك أدلة أحكام في القرآن جمعها أبو بكر بن العربي القاضي المالكي الإمام، هذا رجل يعني عنده تفسير لم يصل إلينا، تفسيره 80 مجلدا، إلى يوم الناس هذا لم يطبع ولم نعرف عنه شيء. الجامع لأحكام القرآن أتى، النسخة عندي 4 مجلدات، أتى فيها بأدلة الأحكام من القرآن آيات معلومة وشرحها، كما فعل مثلا الصنعاني في بلوغ المرام، وكما فعل الشوكاني في المنتقى. فأبو عبد الله القرطبي أتى بكلام أبي بكر بن العربي، وأتى بكلام الجصاص الحنفي في كتاب أحكام القرآن كذلك، وكذلك كتاب أحكام القرآن الذي جمعه الإمام البيهقي صاحب السنن الكبرى والصغرى، وهو مجلد واحد عندي وليس كبقية الأمور. فجمع القرطبي كل هذه الكتب أدلة الأحكام، لربما مثلا كتاب لأنه كان مالكيا، كتاب الجامع كتاب أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي كله موجود في الجامع لأحكام القرآن. أنا عندي كتاب أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي وكتاب الجامع لأحكام القرآن، فأقصد يعني الكتاب مهم فانتبهوا لذلك. قوله تعالى من حرج أي من ضيق، وهذه الآية تدل وهذه الآية تدخل في كثير من الأحكام، وهي مما خص الله به هذه الأمة، وما جعل عليكم في الدين من حرج، أمر في غاية السماحة واليسر والسهولة. وقد بينت قبل ذلك عندنا نحن المصريين يقولون الجماعة الحنابلة متشددين جدا، وهذا الكلام لا يستقيم. المذهب الحنبلي أيسر المذاهب تيسيرا وتسهيلا، هذا معلوم لمن درس المذهب الحنبلي. فالإمام أحمد قعد القاعدة الأصل في الأشياء الإباحة وفي المعاملات الحل، وأخذ بحديث المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، الحديث حسنه الترمذي وكذلك شيخ الإسلام تيمية، والبعض ضعفه، ولكن كما قلت في كتابي الصنعة الفقهية حديث ضعيف عليه العمل، فالحديث في منتهى القوة في المعنى، وحسنه بعض أهل العلم المسلمون على شروطهم. فأخذ الإمام أحمد هذا الحديث وحديث البخاري ومسلم، إن أحق أن توفوا به من الشروط ما استحللتم به الفروج، إن أحق أن توفوا به من الشروط ما استحللتم به الفروج. أي شرط لم يحرمه الله ورسوله أو إجماع المسلمين فهو معتبر، كما عندنا في القواعد القاعدة الخامسة من القواعد الكلية الخمس، العادة محكمة تحتها المعروف عرفا كالمشروط شرطا، دي قاعدة متفرعة من العادة محكمة، المعروف عرفا كالمشروط شرطا، إن أحق أن توفوا من الشروط ما استحللتم به الفروج. فأي شرط معتبر إن لم يخالف الكتاب والسنة والإجماع؟ فقال الأصل في الأشياء الحل وفي المعاملة، والأصل في الأشياء وفي المعاملات الحل، والأصل في العبادات التوقيف. الأصل في العبادات التوقيف، يعني التوقيف هذه العبادة لابد لها من دليل كتاب سنة إجماع، ولا نتعبد إلى الله بغير دليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فاليسر موجود، وهذا هو الدين. لذلك الإمام أحمد يعني من أكثر الناس حفظا لأحاديث رسول الله وحديث السلف، يعني كما قال أبو زرعة كان يحفظ 1000 حديث، الإمام أحمد يعني 1,000,000 حديث، تمام. فكسرت وكان طبعا يحفظ القرآن، فكان بهذه الموسوعة العلمية من القرآن والسنة كما قيل عليه إمام أهل السنة والجماعة، عندما يقال في المطلق إمام أهل السنة والجماعة فهو الإمام أحمد. فكسرت الأحاديث جعلته إماما، وهو إمام حافظ فقيه، الذي ميز الأئمة أئمة السنن البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة والنسائي والدارمي والإمام مالك في الموطأ، كل هؤلاء محدثون فقهاء، فجمعوا بين الفقه والحديث. نعم. طيب، وروى معمر عن قتادة قال أعطيت هذه الأمة 3 لم يعطها أي نبي، أعطيت هذه الأمة 3 لم يعطها أي نبي، كان يقال للنبي اذهب فلا حرج عليك، وقيل لهذه الأمة وما جعل عليكم في الدين من حرج، ليس على النبي فحسب، والنبي شهيد على أمته، وقيل لهذه الأمة لتكونوا شهداء على الناس، ويقول للنبي سل تعطه، وقيل لهذه الأمة ادعوني أستجب لكم. فبين قتادة ابن دعامة السدوسي من الأئمة المفسرين، وقد أخذ عنه مسألة القدر عفى الله عنه ليعلم هذا يعني. فانظر إلى هذا الأثر الجليل الذي يبين ما تميزت به هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال العلماء رفع الحرج إنما هو لمن استقام على منهاج الشرع، هو ده كما بينت في القاعدة المتفق عليها، العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. فقال لك إيه هنا؟ رفع الحرج إنما هو لمن استقام على منهاج الشرع، كلام قوي جدا. وأما السلابة والسراق وأصحاب الحدود الزاني والقاتل وكذا وكذا وكذا، فعليهم الحرج وهم جاعلوه على أنفسهم بمفارقتهم الدين، وليس في الشرع أعظم حرجا من إلزام ثبوت رجل لاثنين في سبيل الله تعالى، ومع صحة اليقين وجودة العزم ليس بحرج. بالأمس والله أمر عظيم حدث في مصر لامرأة مع زوجها، نحن لا نعرف السياق والخلفية، ولكن حدث مع هذه المرأة أنها سقت زوجها سما، فلما سقته السم بدأ يترنح، وأتت بأربع زجاجات مليئة بالسولار البنزين يعني، ثم جعلت 3 داخل دولاب اللي هو فيه الملابس، وصبت على زوجها بعد أن خلاص هو بالسم سيموت. شوف الغل، ماذا حدث؟ قفلت عليه الباب ثم أشعلت النار، فضربت هذه الزجاجات، كسرت الحائط حتى رأى الناس حائط البيت من غير حائط. لا إله إلا الله. الذي رأى هذا ابنها، فلما سألوا علموا من الابن وأقرت المرأة. إيه ده؟ نسأل الله السلام والعافية. وما جعل عليكم في الدين، أيا كان حدث، حدث إيه يعني، اتجوز عليك يعني ولا عمل إيه؟ خرب بيت دماغك. طب أنت رحت فين؟ في داهية، في داهية. فبيقول لك أما السلاب والسراق وأصحاب الحدود فعليهم الحرج، أي كل الحرج، كل الحرج. وهذا الدين يسر. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير القرآن العظيم قوله هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. طبعا الإمام ابن كثير حافظ وفقيه ومفسر، وتأخذ منه منهج أهل السنة والجماعة بعيدا عن التأويل والتعطيل والتمثيل، وبعيدا عن المناهج التي خالفت مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلذلك هذه الكتب كتب مهمة للغاية، لا سيما في مسألة التفسير. ابن أبي حاتم إمام، وأبوه إمام في الحديث. فلذلك شراح مفسر القرآن من أهل السنة والجماعة المحدثون يعرفون بإذن الله تعالى الحق من الباطل. قوله هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، أي يا هذه الأمة الله اصطفاكم واختاركم على سائر الأمم وفضلكم وشرفكم وخصكم بأكرم رسول وأكمل شرع وخاتم المرسلين وسيد المرسلين كما صحيح مسلم، وما كلفكم ما لا تطيقون، وما ألزمكم بشيء فشق عليكم إلا جعل لكم فرجا ومخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. المخارج من خلال التقوى، والتقوى فعل الأمر واجتناب النهي والوقوف عند حدود الله. فالصلاة التي هي أكبر أركان الإسلام بعد الشهادتين تجب في الحضر أربعا، وفي السفر تقصر إلى اثنتين، وفي الخوف يصليها بعض الأئمة ركعة كما في البخاري ومسلم كما ورد في الحديث، وتصلى رجالا وركبانا وهم يسيرون على أرجلهم أو يركبون على الدواب، ومستقبل القبلة وغير مستقبليها. هذا ما كان عند اليهود في أماكن معينة، وجعلت الأرض كلها مسجدا وطهورا كان في صحيح مسلم. فهذا من التيسير. والقيام فيها يسقط بعذر المرض كما في حديث عمران بن حصي كما في صحيح البخاري، لما كان عنده البواسير قال صل قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب، ثم قال صلى الله عليه وسلم لا يكلف نفسه إلا وسعها. وكذا في النافلة في السفر إلى القبلة وغيرها. والقيام فيها يسقط بعذر المرض جالسا فإن لم يستطع فعلى جنبه، إلى غير ذلك من الرخص والتخفيفات في سائر الفرائض والواجبات. ولهذا قال عليه السلام بعثت بالحنيفية السمحة، وقال لمعاذ أبي موسى حين بعثهما إلى اليمن بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا. والأحاديث في هذا كثيرة، ولهذا قال ابن عباس وما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني من ضيق. إذا كان ذلك كذلك، علامة يأتي العصاة بهذه الأمور ويفعلون كذا وكذا ويفسدون في الأرض؟ الدين يسر، لما تضيقون على أنفسكم؟ قلت وروى البخاري في صحيحه ومسلم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. قال النووي في شرح مسلم إنما جمع بين الألفاظ بين الشيء وضده، لأنه قد يفعلهما في وقتين، فلو اقتصر على يسر صدق ذلك على من يسر مرة أو مرات، وعسر في معظم الحالات. فإذا قال ولا تعسر انتفى ذلك على التعسير في جميع الأحوال من جميع وجوهه، وهذا هو المطلوب. قلت مرارا وتكرارا وأقول لا بد من الاهتمام بشرح الأحاديث مهما كنت على علم. السلف الصالحون فتح الله عليهم بالبركات، فلذلك هم يستخرجون ويستنبطون ويستخلصون من الكتاب والسنة والإجماع أمور يقول المرء منا سبحان الله. فالأحاديث قد تكون حافظا لها، ولكن عندما تقف على الأحاديث بشرحها تفهم. هذا هو المطلوب، كما قال هذا هو المطلوب، فبين لك يسير ولا تعسير وبشر ولا تنفر، ولماذا جمع بين التيسير والتعسير، هذا عموم كلي، قال بوجوهه الكاملة والمطلقة. فلابد من الاهتمام بهذه الكتب، ما ينفعش طالب علم ما عندوش كتب، الكتب هنقول مش 9 6 مش مشروحة، ما ينفعش، لازم شرح البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي وابن ماجة والنسائي والموطأ، لازم لابد حتى تفهم. ما مسألة احنا من أين نأتي بالأبحاث والتصانيف والشروحات والدروس والخطب من مثل هؤلاء وغيرهم، هم يفتحون الأذهان ويبينون لك السبيل إلى صحة الاستنباط. وكما قلت في الكتاب في معرفة وتعريف علم أصول الفقه، وهو هذا عمود الخيمة، العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية، تعرف الترجيح، الراجح من المرجوح، والحق من الباطل، والضعيف من الصحيح، هو هذا. فلو لم يكن عندك تفاسير القرآن وشروحات الأحاديث على ما تعول، لا شيء. والمسألة هنا، عشان قلت قبل ذلك مرارا وتكرارا، عمر طالب العلم هو زاده. احنا عندنا مكتبتي كبيرة، لربما إلى أن توفاني الله لن أستطيع أن أقرأ كل هذه الكتب، مع أني أجتهد ليل نهار. فالشاهد المسألة كبيرة. قال أهل العلم: العلم يعطيك، تعطيه كله ويعطيك بعضه، وأنت على بعض منه على خطر. سبحان الله، العلم تعطيه كلك ويعطيك بعضه، وأنت في هذا البعض البسيط على خاطر، ستصل إليه وتحصله أم لا. طالب العلم الفطن الحصيف الواعي لو أخذ هذه الجملة وهذه الكلمة ما نام إلا عندما يغلب عليه النوم. طالب العلم العز يبقى طالب علم بجد، لكن الهقص والكلام الفاضي ده ما ينفعش، انتبهوا. مسائل العلوم يا إخوة عشرات الآلاف، يعني أنا في سلسلة تصحيح المعتقد وصلت إلى كتاب 29، كل كتاب منه لا سيما أيام ثورة 2011، كل كتاب منه كنت أبين فيه شبهة ومسألة واحدة، أنت متخيل؟ فالمسألة تحتاج إلى وقت وإلى تعب وإلى نصب وإلى اجتهاد وإلى تقوى، واتقوا الله ويعلمكم الله، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. نسأل الله أن يهدينا وإياكم إلى الحق، اللهم أمين. نعم، قال قال وكذا يقال في بشروا ولا تنفروا. وفي هذا الحديث الأمر بالتبشير بفضل الله وعظيم ثوابه وجزيل عطائه وسعة رحمته، والنهي عن التنفير يذكر التخويف وأنواع الوعيد محضة من غير ضمها إلى التبشير. قال: وفيه تأليف من قرب إسلامهم وترك التجديد عليهم، المؤلفة قلوبهم، وفيه تأليف من قرب إسلامهم وترك التجديد عليهم. وكذلك من قارب البلوغ من الصبيان، ومن بلغ، ومن تاب من المعاصي، كلهم يلطف بهم ويدرجوهم في أنواع الطاعة قليلا قليلا. تتدرج، يبقاش المسألة من الذروة، لا، المسألة تحتاج إلى تأني وإلى صبر وإلى معرفة فقه الواقع. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فالأمر في ازدياد إلى الضلال. حديث مسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، وفي رواية على شرار الناس. فأنت في زمان كما في الصحيحين إن بين يدي الساعة أياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم. فأنت بتتدرج في الدعوة إلى الله على بصيرة مع الناس، لأن غالب الناس في ضلال، في ضلال، وحتى لو علموا الحق لا يستطيعوا أن يفعلوا هذا الحق. هناك ليس هناك همة على الأمر والطاعة واجتناب المعصية. طيب، قال: وقد كانت أمور الإسلام في التكليف على التدريج، فمتى يسر على الداخل في الطاعة أو المريد الدخول فيها سهلت عليه وكانت عاقبته غالبا التزايد منها. وهذا كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة. كانت قريش الخمر عندها كالطعام والشراب، حتى مات حمزة بن عبد المطلب أسد الله، مات وفي بطنه الخمر. فتدرجت وتدرج تحريم الخمر تدريجيا إلى أن قال في آية المائدة: فهل أنتم منتهون؟ هذا آخر ما حرم. فالمسألة متدرجة. نعم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ولكن نحن في زمان كما قل النبي صلى الله عليه وسلم ينزل فيه الجهل ويرفع فيه العلم. يعني واحد لا يترك المخدرات ولا يترك الخمر، هتيجي تقول له فهل أنتم منتهون من الذروة؟ هيقول لك مش هسيبها. سهلة أوي. فلابد من الوعي ومن الفهم. هناك أناس لا يستطيعون ترك المخدرات. ما المسألة ده حتى في أيام في عهد النبي عبد الله بن حمار رضي الله عنه أطلقوا عليه هذا يعني. فكان النبي يحبه، وكان عبد الله يحسن مضاحكة النبي، وكان النبي يضحك معه، يضحك منه كما نقول في مصر دمه خفيف، يعني كوميدي يعني كما يقولون. المهم يعني سنين كان يشرب الخمر بعد أن حرمت. قال أبو عمر بن عبد البر فيما نقله ابن حجر في فتح الباري عند هذا الحديث أنه جلد 50 مرة، أقيم عليه 50 مرة في الخمر لأنه لا يستطيع أن يتركها، حتى لعنه بعض الصحابة فقال النبي: لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله. سبحان ربي العظيم. أنت متخيل وصحابي. فالمسألة هنا لا واجب مع العجز، وده بلاء طبعا بلا شك. الصحابة عابوا عليه حتى لعنوه، والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. بعد هذا 50 مرة في أكثر من 50 مرة في الحد، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يصبر عليه. فهذا فهم نبوي عظيم، حتى تستطيع أن تدعو إلى الله على بصيرة. إلى يوم القيامة سيكون من هؤلاء موجودون، سيكون موجودين. فالمسألة هنا لابد من كما قلت الوعي والإدراك والفهم والفقه وحسن التصور. كان في القاعدة الكلية: الحكم على شيء فرع عن تصور. لابد أن تتصور تصورا صحيحا حتى تحكم وتدعو إلى الله على بصيرة، وتخرج منك الأحكام الشرعية المنضبطة على القواعد الكلية. تمام. قال: وكانت عاقبته غالبا التزايد، ومتى عسرت عليه أوشك ألا يدخل فيها وإن دخل. في بعض الدعاء يعني هين عليه يمسك العاصي يضربه، لا ما فيش كلام ده، ما فيش كلام ده، لابد من الوعي. أو شك ألا يداوم أو لا يستحيلها. وفي الحديث أمر الولاة بالرفق واتفاق المتشاركين في ولاية ونحوها، وهذا من المهمات، فإن غالب المصالح لا يتم إلا بالاتفاق، ومتى حصل الاختلاف فات. طبعا المسائل الخلافية لن تنتهي في الأمة، كما في نهاية سورة هود، وهذا أصل، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك كما قلت قبل ذلك، أي من رحمه الله لا يكون في خلاف، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. هذا الخلاف يرفع بصحة العلم ومتانة الأصول العلمية والقواعد الكلية. قلت وفي مسلم زيادة وتطاوع ولا تختلف، الحديث السير ولا تعسر وبشر ولا تنفر. قال شيخ المفسرين أبو جعفر بن جرير الطبري في تفسيره جامع البيان في تأويل القرآن، فروى بسنده الأثر 25338 وأزيد من ذلك أكثر من 10,000، حدثني فلان قال ابن زيد يقول تعالى ذكره: وما جعل عليكم ربكم في الدين الذي تعبدكم به من ضيق، ولا مخرج لكم مما ابتليتم به فيه، بل وسع عليكم فجعل التوبة من بعض مخرجا، والكفارة من بعض، والقصاص من بعض، فلا ذنب يذنب المؤمن إلا وله منه في دين الإسلام مخرجا. حديث البخاري ومسلم، الذي قتل 99 نفسا فقال للعالم في وقته: قال لا توبة لك، فأكمل به 100. ثم روى بسنده دجين الطبري عن ابن عباس قال: وما جعل عليكم في الدين من حرج، يقول: ما جعل عليكم في الإسلام من ضيق، بل هو واسع، وهو مثل قوله في الأنعام، في قوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يقول: من أراد أن يضله يضيق عليه صدره حتى يجعل عليه الإسلام ضيقا، والإسلام واسع، الإسلام أصله الوسع واليسر والسهولة، وهذا الضيق إنما يأتي كما قال القرطبي على السلابة والسراق والعصا والفساق. قلت وفي صحيح مسلم لما نزل قول الله تعالى من أواخر البقرة من حديث ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فدخل قلوبهم منه شيء لم يدخل قلوبهم من شيء. فقال الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، يعني الوسواس. والحديث الصحيحين أن الله رفع عن هذه الأمة أمتي ما لم تتكلم أو تعمل، ما لم تتكلم أو تعمل، فالوسواس مرفوع عن الأمة، ولكن ربنا سبحانه وتعالى ابتلاهم بذلك. فانظر، فقالوا وهم من أسرع الناس للاستجابة لله والرسول. فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا. قال: فألقى الله الإيمان في قلوبهم، يعني لما نزلت هذه الآية قالوا: يا رسول الله لا نستطيع، فأمرهم: قولوا سمعنا وأطعنا، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الأمر انتهى، فقالوا سمعنا وأطعنا، فنزل قوله: فألقى الله الإيمان في قلوبهم، فأنزل الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال الله تعالى: قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. قال الله: قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال الله: قد فعلت. واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا. قال الله قد فعلت. المقصد هنا الذي أريده، قد يصعب على المرء أمور عظيمة ولكن هذا بلاء، فتحمد الله سبحانه وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم، ولا تقول كما يقول العوام: يا رب ماذا فعلت لتفعل بي كذا كذا وكذا وكذا، أنت ما لا تفعل هذا مع الكفرة، نحن مسلمون. يقال هذا من ملايين، من مئات الملايين في الأمة. فالله سبحانه وتعالى ابتلاهم بهذا، ثم بعد ذلك الحديث في الصحيحين: ما لم تتكلم أو تعمل. وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا صريح الإيمان، لما أتى إليه الصحابي وقال: يا رسول الله يوسوس إلي بكذا وكذا وكذا، كدت أن أخر من السماء. يعني معنى الكلام يوسوس الشيطان للإنسان أن يسب الله، يسب الرسول، كذا أمور عظيمة، هم يشعرون بهذه الوسوسة، فخافوا على إيمانهم. فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك صريح الإيمان، اللي هو إيه؟ الشيطان يحاول. قال تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. حاله وديدنه دائما أن يثبط وأن يحبط وأن يجعلك إلى درجة، نسأل الله السلامة والعافية، إلى أن تخرج من الملة. عندما يضيق عليك الأمر والمصائب وكذا وكذا وكذا، الكثير من الناس ينتحرون، يقتلون أنفسهم. فلا بد من الصبر ولا بد من الوعي. قلت: المراد بالثقة، عنونت عنوانا. أما المراد بالثقة هنا العالم، إحنا بنشرح في أثر سفيان الثوري. أما المراد بالثقة العالم، العامل، المعلم، الفقيه الأصولي، المجتهد، المستنبط، المحدث، الثبت، كما نقلت قبل ذلك إجماع ابن القيم في زاد المعاد في أول الجزء الثالث، أن العالم الرباني هو العالم، العامل، المعلم. هذه الصفات الثلاث لا يكون العالم ربانيا إلا بهذه الصفات، فإن انخرمت خصلة من هذه الصفات الثلاث ليس بعالم رباني. عالم، عامل، معلم، ينتفع به الناس. طيب، قال السخوي في فاتح المغيث من الكتب المهمة في مصطلح الحديث وقواعده: ثبت بسكون الموحدة، الثابت القلب واللسان والكتاب والحجة. شوف الكلام، الثابت القلب واللسان والكتاب والحجة. هذا الثبات يأتي من قوة الإيمان، من قوة الإيمان. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء الذين يثبتون، الثابت القلب واللسان والكتاب والحجة. وكلما ازددت علما كلما استقر في قلبك اليقين. وقال ابن منظور في لسان العرب مادة ثبت: الثبت بالتحريك، الحجة والبينة. وفي حديث قتادة بن النعمان: بغير بينة ولا ثبت. وثابته وأثبته، عرفه حق المعرفة، وطعنه فأثبت فيه الرمح أي أنفذه، وأثبت حجته أقامها وأوضحها. وقول ثابت صحيح. وفي التنزيل العزيز: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، وكله من الثبات. لسان العرب كتاب ابن منظور، هذا الكتاب يتوهم البعض أنه كتاب لغة فحسب، لا، هذا الكتاب استفدت منه جدا. يأتي بالكلمة ويفصصها ويحققها، ويأتي بأحاديث صحيحة وبآيات قرآنية وبآثار للسلف، ويبين لك في خضم هذه الأدلة الشرعية، تخرج من معنى الكلمة بخطبة أو بدرس، مش مسألة كتاب لغة فحسب، لا، هؤلاء لغويون وفقهاء ومفسرون، وهو أشمل الكتب في اللغة، يعني القاموس المحيط 4 مجلدات ومقاييس اللغة 6 مجلدات بالفهارس، وكتاب مثلا ابن الأسير نهاية في غريب الحديث والأثر 5 مجلدات، أما ابن منظور 10 المجلدات، فكتاب مهم للغاية، انتبهوا لهذا. هذا نقلت منه من لسان العرب. وقال ابن منظور في لسان العرب كذلك مادة حجة الحجة: العقل والفطنة ذوي الرأي. يبقى الثقة الذي يؤخذ منه العلم، العلم عندنا الرخص عن الثقة، أما التجديد فكل الناس يحسنه، هذا كلام سفيان الثوري. العلم عندنا، أنا جعلت الكتاب الدين عندنا، لأن العلم بيّنت معناه أنه هو العلم، الكتاب والسنة والإجماع والأدلة الأخرى. العلم عندنا الدين عن الثقة، الرخص عن الثقة. يبقى لا تؤخذ الرخصة إلا من عالم معلم، هذا هو العالم الرباني، ليس بالشهرة ولا بالمنصب، العالم الرباني الذي اتصف بهذه الصفات الثلاث، هذا الذي يؤخذ منه العلم، الذي يخشى الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذا هو. وقال الأصفهاني في المفردات في غريب القرآن: والحجة الدلالة المبينة للمحجة، أي المقصد المستقيم والمحاجة والمحاجة، أن يطلب كل واحد الآخر عن حجته ومحجته، هذا معنى الحجة والمحجة. قلت: وقال تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. قال القرطبي: في جميعه، أي على أداء الرسالة والصبر على ما ينالك منها من الأذى، وقيل يزيدك به تثبيتا ويقينا. وقال ابن عباس: ما نشد به قلبك، أو قلبك ما نشد به قلبك. وقال ابن جريج: نصبر به قلبك حتى لا تجزع. وقال أهل المعاني: نطيب به قلبك. والمعنى متقارب، أهل التفسير واللغة يأتون بالكلمة في سياقات كلها متقاربة، مع هذا الجمع للمفرد الكلمة تفهم المعنى من أكثر من لفظة. قلت: وفي علم الجرح والتعديل، تصحيح الرجال وتضعيفهم، والتوثيق وعدم التوثيق، في مسألة معرفة كلام رسول الله بالرجال الضعيف والقوي، وفي علم الجرح والتعديل الثقة الذي اجتمعت فيه العدالة والضبط ومن قبلت شهادته واشتهرت عدالته وصدقه. وفي الجملة يستخلص مما مضى أن الثقة الذي يؤخذ عنه الرخص وتيسير الدين وسهولة الفتوى وحسن القريحة، والمراد بها حسن الفقه والفهم والتدبر وصحة الاستنباط للحكم الشرعي من الأدلة. هذا الرجل العالم الثقة الذي تؤخذ منه الرخص. الدين عندنا الرخص عن الثقة. قال في المفردات: والقريحة حيث تستنقر فيه الماء المستنبط، البئر أول ما يخرج منه الماء، ومنه استعير قريحة الإنسان. قلت: ويطلق على صفة هذا العالم الرباني التقي، العالم بالله والعالم بأمر الله والمعلم للخير للناس الخير من الكتاب والسنة والأدلة الشرعية. وارجع إلى كلام ابن القيم في إعلام الموقعين الذي مر في بحثنا هذا، قوله في بداية الكتاب، قوله: فأما التجديد فكل الناس، فكل إنسان يحسنه، ليس الدين التجديد. قلت: هذا كلام منضبط على الكتاب والسنة والإجماع والقياس وبقية الأدلة الشرعية، وذلك لأن أصل الدين معرفة الحلال والحرام والأمر والنهي وما يجوز وما لا يجوز، والتيسير والسهولة والليونة. أما الشدة والتعصب والعنف والخلط كل ذلك من غير حجة ولا بينة ولا دليل ولا برهان. التيسير له دليل، والتجديد له دليل، والوسطية أصل الدين. قال تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فالذي لا فقه عنده ولا علم يشدد السهل ويسهل الشديد من غير مقطوع به، ما فيش دليل على ذلك. قال تعالى: حتى تأتيهم البينة رسول من الله. فمن أسهل الأمور أن يقول الرجل يكره ويحرم، بل لا بد لكل أمر من أمور الشريعة معرفة حكمه وما هو واجب أمر حرام أم مندوب أم مكروه أم مباح أم جائز. ولكل حكم من الأحكام التكليفية الخمسة هذه دليل، أحكام التكليفية الخمسة دليل من الأدلة الشرعية، علمها من علمها وجهلها من جهلها. قلت لكم كيف ترجح بين المسائل الشرعية، ده أمر محتاج سنين. إن وصلت إلى درجة الترجيح قد كنت من طلبة العلم الثقات. روى البخاري في صحيحه ومسلم من حديث النعمان بن بشير عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا الحديث كتبت فيه كتابي ضوابط الحلال والحرام، وشرحته كله أكثر من 200 صفحة، وموجود على الموقع PDF والشرح موجود. فاستفدت في هذا الحديث وما يوافقه من الأدلة الأخرى، وبينت فيه الكلام، ولله الحمد والمنة. فالحلال والحرام بين لأهل الحلال والحرام، وهم الذين يعلمون مفروض يعلمون طبعا. هي زاغت من هذه الكلمة، وأنا أقولها بالنطق ولكن في الطبع، مع أني قبل أن يطبع من شهر مثلا راجعته، فالله المستعان. فالحلال بين والحرام بين لأهل الحلال والحرام، هم الذين يعلمون تأويله، والذين لا تشتبه عليهم المشتبهات، فيعرفونها أمن الحرام هي أم من الحلال عندما تعلم كيفية الترجيح. وهذه المشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، يعني لا يعلمها إلا القليل القليل. الأخ اللي محمد، الأخ اللي عمل كتاب PDF، اشتريت خصوصا لهذه المسألة برينتر، فلما خلصت الماجستير وجبت PDF طبعته على البرينتر. البرينتر في بعض طبع الورق نفسه، في طبع في بعض الطبع لما يبقى في خلل في الكمبيوتر فيفرق الكلمات، يعني هنا فالحلال بين الحرام بين، إلى أن قال والذين، المفروض الذين دي تبقى تحت تبدأ بها السطر ونكمل هذا. والشبهات ما لو شفتها في PDF عندي مش هتبقى كده يعني، فبيبقى في حاجات بتحصل. فلذلك حدث معي ذلك، يعني كان لازم يبقى معي حوالي 6 أو 5 نسخ للماجستير أو دكتوراه يعني، المهم يعني، وأنا في وأعطيت كل دكتور نسخة من الكتاب من الماجستير، فالنسخة اللي عندي كانت منضبطة، فالنسخ أنا كنت بطبعها بنفسي، ومش هراجع كل، أنا راجعته مرة واحدة. المهم لما المناقش أتى من خارج الكلية وكان في من طنطا، فرأى في النسخة بعض الأمور من هذه وأنا لا أشعر بها، فبيبقى مسألة البي دي اف لازم قبل ما يطبع يبقى يقرأ الكتاب، الله المستعان. طيب المهم يعني، فالذي يجرؤ على التخفيف والتجديد من عنده بلا بينة ولا برهان ينطبق عليه قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يعني من أكبر الكبائر أن تحل ما حرم الله أو تحرم ما أحل الله. وقال سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن ثم الدين، قال الله، قال الرسول، قال الصحابة، والدين هو الدليل. قال تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وكلما اشتد عودك في هذا الدين علمت الحلال من الحرام والحق من الباطل والهدى من الضلال والسنة من البدعة والنور من الظلمات والعلم من الجهل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.